وعليكم السلام. نعم الحمد لله. نعم أنا أعرف أن السائل من الجزائر سواء كان ذكرا أو أنثى حينما يخطئون في المناداة يقول شيخنا، والصواب أن تقول شيخنا. ما هو سؤالك؟ قد أفتيت بوجوب الهجرة من الجزائر إلى بلد مسلم يستطيع المسلم أن يطبق دينه. أي نعم. لكن السؤال مطروح، هل هذا الحكم عام لكل إخوة الجزائريين أم هو لحق من يلحقه الأذى؟ لأنه يوجد بعض المناطق في بلادنا يعم فيها الأمن، يعني لم يؤمروا بحلق اللحى ونزع الأقمصة، ولكن هذا الأمن مهدد قد لا يستمر ويخشى أن تعم البلوى في جميع المناطق. ما هو الحكم في حقهم؟ واجب أم مستحب الهجرة؟ ليس واجبا على كل فرد، وإنما ذلك مقيد أولا بمن يخشى على نفسه الفتنة، وثانيا على من يستطيع الهجرة. سؤال آخر. ما يكفيك هذا لأن الوقت ضيق. نعم.